ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي غالى كنك السومري اللي وسط قلبي كتاب كل ما خفق قلبي يطير لك حمام بابلي وإذا سلوني الناس عن حبك أقول بلا سبب ما هو ضروري يقنع العالم بشيء انجاز لي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي غالى كنك السومري اللي وسط قلبي كتاب كل ما خفق قلبي يطير لك حمام بابلي وإذا سلوني الناس عن حبك أقول بلا سبب ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جازلي يلي تنام بمقلة عيوني وغطاك الهدب رمشي غطاك وفرشي هارون الرشيد المخملي وإحساس قلبي أبجر شداد في حبك ذب كصمي صخر جابه الوادي وحدر من علي وانا عليك غار وانحرك اطرف ثوبك مهاب وغار من كف الهوى لا شال عطرك وانت لي وانا عليك غار وانحرك طرف ثوبك مهاب وغاري من كف الهوى لا شال عطرك وانت لي يصدق من عيوني ذا الكون بعيوني كذاب يا مبتدا يا منتهى يا آخري يا أولي أحتاج لك حاجة شتاء جسمي على شب الحطاب واحتاج لك حاجة بدو لنجم ضاع ورحلي يا كل حاجاتي بهذا الكون أنا عندي طلب ما أملكك لكن تعطيني عهد تبقى إلي يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب لبيه يا بحت حبال الشوق يا مشتاق لي وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب لما ذهب يبقى ذهب ولنا الحلي تبقى حلي وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب لأن الذهب يبقى ذهب ولأن الحلي تبقى حلي وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب لأن الذهب يبقى ذهب ولأن الحلي تبقى حلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كاس بالحليب.